السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه صفة الصلاة: ومن السنن أيضا صلاة الضحى، وهي ركعتان أو أربع أو ست أو ثمان أو عشر أو اثنتا عشرة أو ما شئت، لكن أقلها ركعتان. يعني أقلها ركعتان ولا حد لأقل، صل في الضحى ما شئت. نعم. ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال، كل هذا وقت لصلاة الضحى. نعم. ومن فوائدها فيه صلاة يسمونها الإشراق. لا، هذه تدخل في صلاة الضحى، ولما ما في صلاة إشراق. أحسن الله إليك. طيب، ومن رغب أحسن الله إليك أن يصلي إذا جلس في المسجد ثم يصلي إذا اشتدت الشمس حين ترمض الفصال؟ لا بس يصلي كله، كله من ارتفاع الشمس إلى وقت النهي الآخر، كله الصلاة مشهودة كما في الحديث الآخر. أحسن الله إليك. ومن فوائدها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة هي العظام والمفاصل، كل مفصل عليه كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. قالوا: والسلامة 360، فعليك كل يوم 360 صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. هذه فائدة عظيمة، فبدلا من أن أنظر هل أتيت ب360 صدقة أصلي ركعتين فتغني عن 360 صدقة، لكن هذه الصدقة ليست صدقة مال فقط، بل كل عمل يقرب إلى الله فهو صدقة، كل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وإعانة الرجل صدقة، وكل شيء يقرب إلى الله من قول أو فعل فهو صدقة. نعم. أحسن الله إليك. يداوم عليها صلاة الضحى دائما؟ يداوم عليها. الفصل الثاني عشر من أحكام صلاة الجماعة. صلاة الجماعة اتفق العلماء على أنها من أجل الطاعات وأكدها وأفضلها، وقد أشار الله تعالى إليها في كتابه وأمر بها حتى في صلاة الخوف، فقال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث العدد الكثير الدال على وجوب الصلاة مع الجماعة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. أخرجه البخاري. ثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. أخرجه أبو داود وابن ماجة. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى الذي طلب منه أن يرخص له في الصلاة في بيته: أتسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. أخرجه مسلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. نعم. إذا تعب الإنسان وصار ها؟ يعني يرغب، يعني إذا كان فيه مرض وثقل لا يأتي إلا بالمهادات، هل يقال يعني يأتي؟ نقول إن فعل ذلك فله أجر، لكن قد يقال إنه ما هو واجب عليه. يعني فعل الصحابة رضي الله عنهم طلبا للفضيلة. أحسن الله إليك. بعض الناس يعني يقول لا تريح نفسك واجلس وكذا، لا أنت مريض وكذا. لا، هذا من تصرف الناس. أحسن الله إليك. والنظر الصحيح يقتضي وجوبها، فإن الأمة الإسلامية أمة واحدة، ولا يتحقق كمال الوحدة إلا بكونها تجتمع على عباداتها، وأجل العبادات وأفضلها وأكدها الصلاة، فكان من الواجب على الأمة الإسلامية أن تجتمع على هذه الصلاة. بدأت تظهر مساجد تقام فيها الصلاة باستمرار، أحسن الله إليك، ليس لها إمام ولا مؤذن. بعض الناس يجتهد ويضع مكان ثم يأتون إليه الناس يصلون باستمرار، ما يعني جماعة خلف جماعة، هل هذه تعتبر جماعة أحسن الله إليك؟ هي جماعة، ما في شك أنها جماعة، لكن هل لها حكم جماعة الجماعة الراتبة التي ينادى لها؟ أي نعم أحسن الله. لا تكون، وتكون قريبة من المساجد. أي والله يا شيخ كثرة الآن. لا، إذا كانت قريبة فلا يجوز الصلاة فيها لأن فيها مضرة صرف للناس عن المساجد. أي نعم، لا كثيرة شيخ بدأت تنتشر، بدأوا الناس يجلسون في بيوتهم، تقول لهم مثلا بعضهم أنت قال أنا أروح أصلي يسمونها صندقة أو مجمع، يذهبون إليه يصلون باستمرار، يعني صار يعرف أنه يأتي، حتى بعضهم يا شيخ يصلي بعد الفجر بعد طلوع الشمس ويصلون، يعني كل من جاء أقام وصلى، فإن بكروا أقاموا صلوا، وإن تأخروا أقاموا صلوا، كل من جاء أقاموا صلوا. هذا كله من باب كله من حيل الشيطان. نعم. أحسن الله إليك. والنظر الصحيح يقتضي وجوبها، فإن الأمة الإسلامية أمة واحدة، ولا يتحقق كمال الوحدة إلا بكونها تجتمع على عباداتها، وأجل العبادات وأفضلها وأكدها الصلاة، فكان من الواجب على الأمة الإسلامية أن تجتمع على هذه الصلاة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله بعد اتفاقهم على أنها من أكد العبادات وأجل الطاعات، اختلفوا هل هي شرط لصحة الصلاة أو أن الصلاة تصح بدونها مع الإذن، مع خلافات أخرى. والصحيح أنها واجب للصلاة وليست شرطا في صحتها، لكن من تركها فهو آثم إلا أن يكون له عذر شرعي. ودليل كونها ليست شرطا لصحة الصلاة هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، وتفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ يدل على أن في صلاة الفذ فضلا، وذلك لا يكون إلا إذا كانت صحيحة. هذا أوسط الأقوال، أنها واجبة وليست، لا هي سنة فقط ولا هي شرط، بل واجبة، يأثم من تخلف عنها. نعم. أحسن الله إليك. وعلى كل حال فيجب على كل مسلم ذكر بالغ أن يشهد صلاة الجماعة، سواء كان ذلك في السفر أم في الحضر، وإن من حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم حدود صلاة الجماعة، حيث حد للإمام فيها والمأموم ما لم يكن محدودا في حالة الانفراد، وكل واحد منهما مسؤول عما يختص به. فمن مسؤوليات الإمام أمام الصلاة فمن مسؤوليات الإمام إمام الصلاة أولاً أن يحرص على إكمال الصلاة بحيث تكون مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه رضي الله عنهم، فإنها أتم صلاة وأخفها، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام لو صلى وحده لكان له الخيار بين أن يقتصر على أقل واجب في الصلاة وبين أن يفعل أعلى مطلوب فيها، ولكنه إذا صلى بالجماعة لم يكن مخيرا في ذلك، بل يجب عليه أن يراعي من خلفه بحيث يتمكنون من فعل أدنى الكمال في صلاتهم، لأن الإمام لا يصلي لنفسه فقط وإنما يصلي لنفسه ولمن خلفه، فليتق الله فيهم ولا يحرمهم من فعل أدنى الكمال خلفه. فإن ترقى إلى أن تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكمل وأطيب. بعد أحسن الله إليك، الإمام يعني يجب عليه أن لا يقتصر على أدنى واجب، على أدنى ما يجب، لأن المأموم يأتي يتأخر بعده، فإذا اقتصر على أقل واجب أدى ذلك إلى الإخلال في صلاة المأمومين. ولهذا بعض من يخفف الصلاة لا تجزئ الصلاة بعده. وهذا ولله الحمد قليل يعني في الأئمة. نعم. أحسن الله إليك. وإذا ما تمكن ينفصل عنه أحسن الله إليك. أي نعم. أحسن الله إليك. ثانيا أن يحرص على إقامة الصفوف وتسويتها بالقول والفعل. لا أكتفي بهذا. أحسن الله إليك. نعم يا محمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.